قربوها شاقة تحملني على ما حمل ماني طايقة طريق الحب مهما قربوها شاقة ولكني معك بزين فيها سير سالي مصير الحي يتلاقى مهما قبلوا طاقة مصير الحي يتلاقى ويرجع لي زماني تباني ليه أطرد باب ماني طارقة وادخل فيه دام النفس ما هي واثقة تباني ليه أطرد باب ماني طارقة وادخل فيه دام النفس ما هي واثقة فمالي غير باب الحب ولا باب ثاني مالي غير باب الحب ولا باب ثاني ومهما قبلوا الطاقة مصير الحي